أن القول بالباطل يكون عن طريق الجهل اللي هو الجهل المركب. يأتي شخص يستفتي شخص في مسألة حلال أم حرام فيقول حرام وهي حلال في الشرع، فهذا قال باطلا، وهذا قوله بالباطل نتيجة جهله. إذا أحيانا قد يقول الإنسان قول الباطل وهو جاهل، وهو جاهل. فلا تستغربوا من كثرة الأقوال الباطلة في هذا الزمان، لأن أكثرهم جهال بطريقة الكتاب والسنة فهم السلف، ما يفهمون، ما رجعوا لا كتب السلف ولا قرأوها، فبالتالي تجده يقول أقوال باطلة لجهله المركب. قالوا له أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، إيش قرأ إيش حفظ ولازم، أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، اطلق لحيتك، قصر إزارك، أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، تكلم هاجم امدح ذم ما تريد، أنت خلاص الآن مذكر جهل، جهل المركب. إحنا مصيبتنا في هذا الزمان الجهل المركب، جهل العوام، جهل بسيط، لا سألت قال ما أدري، حتى المشايخ برا ذنب الله. أما هنا لا تجيلي أوه صعبة، أنا الحين داعية ومعروف ومشهور أبغى أسكت في المسألة هذه صعبة، وش يقول عني؟ يقول ما عنده علم؟ واضح هذا؟ وتعرفون أنتم الآن الألقاب في هذا الزمن أصبحت ألقاب جماهيرية إعلامية، تجد عالم كذب في الكتاب والسنة ما هو بعالم عندهم، وشخص شاب صغير ما عنده علم إلا شيء بسيط يركب الجمل والكلمات وحافظ كم آية حضرها قبل المحاضرة 20 تحضير يكتبها قدام عيونه ويقراها صار علامة. فعلا إذا القضية أصبحت كل يرفع ربعه، وهذا ما يجوز. وأنا أقول حتى الأخوان الثلاثين لا يجوز لشخص أن يعطى صفة طالب علم وهو غير معروف بالعلم، مهما كان له جهود في مطرة الحق لا يعطى صفة طلب العلم إلا ليحدث. لا نريد مجاملات على حساب دين الله عز وجل، ولا نريد مجاملات حزبية على حساب دين الله. ولذلك تجد أن علماء كبار فطاحل تسألهم في العقيدة في الفقه في البيوع في المعاملات في العبادات في الجهاد في كل شيء إلا ويجيبونك عليه، عندهم ليس بعالم. وشخص آخر فقط يلقي محاضرات عندهم علامة، لماذا؟ لأن هذا وافقهم في قولهم وأولئك قد خالفوهم في قولهم. وأين ولا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. ولذلك معنى قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ارجع إلى تفسير الطبري وغيره، ماذا يقول؟ يقول لا لحبك الشخص أن تنفي عنه ما هو فيه، ولا لبغضك الشخص أن تذكر فيه ما ليس فيه. هذا معنى. ولذلك والله ما طبق هذه الآية حق التطبيق إلا السلفيين، فإنهم لا لحبهم شخص ويقع في الأخطاء ومع ذلك يمدحونه، لا، من أجل حبهم لا يسترون عليه، ولا لبغضهم الشخص أنهم يذكرون فيه ما ليس فيه. فهذه ردودهم من أيام السلف إلى هذا اليوم، إذا ردوا على شخص قالوا لك قال في كتابه كذا وكذا وكذا والكتاب أمامك وهذا القول باطل لأنه يخالف الآية الفلانية والحديث الفلاني. هذه الطريقة. أين ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لكن الآخرين يقولون هذا فيه كذا، تقول أين قاله؟ تقول احنا الشيخ يقول لك فيه كذا، تقول أين قاله؟ تأدب يا ولد، تأدب مع الشيخ، خلاص الشيخ يقول لك هذا مداهن، مداهن امشي روح، عميل عميل، مباحث مباحث امشي خلاص، مرجع مرجع. يا شيخ كيف مرجع؟ المرجع اعتقاد قول عمل، هذول يقول اعتقاد قول عمل يزيد وينقص، هذول يقول يزيد وينقص، يقول بالاستثناء حتى عدم تسكت نفسك. كيف مرجع؟ قال الشيخ يقول مرجع، كيف تقول مرجع؟ مرجع مرجع خلاص يا أخي. هذه كتبهم، هذه درسون الواسطية ودرسون الحموية ودرسون أبواب الإيمان ويدعون إليها وينادون بها، وهذه محاضراتهم وهذه دروسهم وهذه كتبهم، أن الإيمان يزيد وينقص، اعتقاد وقول وعمل وإلى آخره، جميع مسائل الإيمان عندهم. قال لا الشيخ يقول مرسل. الشيخ يقول عنهم خارج، الشيخ يقول راهبة كما قال مجنونهم في أحد كتبه، هذا مجنون غلا فجن، هو مصيبة. ذبحوه السلفيين، السلفيين لمن يردون هذا أشعري ثم يتون بالأدلة، هذا مرجئ ثم يتون بالأدلة من كتبه، هذا كذا. فهو من غضبه قال سوف أجمعها كلها لكم، السلفيون أنتم رافضة، أنتم خوارج، أنتم أشاعرة، أنتم قدرية، أنتم مرجع، أنتم كذا كذا كذا. ثم ماذا يصنع لكي يبرر؟ أتى بتعريفات جديدة للإرجاء، وتعريفات جديدة للقدر، وتعريفات جديدة لعقيدة الخوارج، كلها من أجل أن يلبسهم كلهم. فأخذوا كتابه وطاروا به في كل مكان، انظر أنهم مرجع، أنهم خوارج، أنهم كذا. طيب أين هذا؟ هذا هم مدرسة الواسطية والحموية وهذه كتبهم. أين خوارج؟ ها نعرف نحن من الخوارج، كثروا صاحب الكبيرة ويخرجون على الأمر وهم ضد هذا. نحن نعرف ما هو الإرجاء، واضح ولا؟ نحن نعرف ما هو القدر، نفي القدر، هؤلاء يدرسون الأبواب القدر وكذا. قال لا لا أنتم خلاص، هو قال أنتم لما خلاص أنتم، هذا ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. كلا ما علينا، احنا خرجنا نرجع.